إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الآية. وقلنا مراده أن الرب الخالق هو المستحق للعبادة، ولذلك نقل بعدها قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يعني في التفسير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ثم قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، يعني وأنواع العبادة التي أمر الله بها كثيرة، أعظمها الإسلام والإيمان والإحسان، كما في حديث جبرائيل الذي مر معنا وسيأتي أيضا. ومر معنا تعريف العبادة، وأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، وأن العبادة لا تكون عبادة إلا بركنين أساسيين هما الإخلاص والمتابعة. ثم قال: ومنه الدعاء. والصواب ومنها حيث يعود، جزاك الله خير، حيث يعود الضمير على العبادة، أي ومن العبادة الدعاء، أو يعود على الأنواع، ومنها أي ومن الأنواع الكثيرة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى، أي كلها لا تصرف إلا لله جل وعز، فإذا صرفت لغيره فقد وقع الأبعد في الشرك. نسأل الله السلامة والمعافاة. وقدم ذكر الدعاء في الذكر لأن غالب الشرك واقع فيه أو راجع إليه. إذا سأل سائل لماذا ابتدأ في ذكر أنواع العبادة بالدعاء، فالجواب لأحد وجهين: إما أن يكون لأن غالب الشرك واقع فيه من دعاء غير الله جل وعلا وسؤال غيره سبحانه، أو لأن غيره من العبادات التي يشرك فيها مع الله غيره ترجع إلى الدعاء كالاستعانة والاستغاثة والاستعاذة ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام: الأنواع إن غالب الشرك أفعال المشركين الذين يعبدون غير الله، يدعون غير الله، يسألون غير الله، أو لأن أنواع العبادة التي يشركون فيها مع الله غيره كما ذكرها الشيخ كالاستعانة والاستغاثة والاستعاذة ونحو ذلك يرجع إلى الدعاء بمعناه العام. فهو عندما يستعيذ به، يستغيث به، يستعين به، إنما يكون ذلك من خلال دعائه، دعاء غير الله. وأظن أنه لا يخفى عليكم ما جرى في هذه الأيام. فيوم الخميس كان مولد البدوي، والملايين تذهب تحج قبره وتطوف بقبره وتسأله من دون الله وتنذر له، فإن البعض يربي بهيمة الأنعام العام كله وهي موقوفة على البدوي ينذرها له وغير ذلك. هذا كله يعود إلى الدعاء، ولذلك سيأتي معنا الدعاء هو العبادة، واضح؟ فلهذا السبب لجلال أمر الدعاء، ولأنه هو العبادة، ولأن غالب الشرك وقع المشركين وقع في دعاء غير الله، أو لأن غالب هذه العبادات التي يقعون فيها لأجل أنهم يدعون غير الله، لهذه المعاني ابتدأ بالدعاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام. هذا علم ضروري، علم اضطرارا من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله، وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك. هذا مما علم من دين الإسلام بالاضطرار. ومن أراد أن يتبين هذا الأمر لابد أن يعلم الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدين ينافي لدين المشركين، ولذلك الأمر الثاني أن يعلم دين المشركين. فمن أراد أن يعلم التوحيد والشرك عليه أن يعلم أمرين: الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم الشرك الذي كان عليه المشركون، أو الدين الذي كان عليه المشركون كما قال أهل العلم. فمن عرف ذلك تبين له الأمر، وإلا وقع في الشرك لا محالة. ولذلك لابد من معرفة الشر مع الخير، يرجع إلى هذا الأمر: الخير بمعرفة دين محمد صلى الله عليه وسلم، الشر بمعرفة دين المشركين. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فالدين الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم هو دين النبيين والمرسلين، هو عبادة الله وحده لا شريك له. هذا الأمر من جهة الإجمال قد لا ينازع فيه حتى مشرك العرب، قد لا ينازع فيه حتى مشرك العرب أنفسهم أو مشرك الزمان الذين يشركون مع الله غيره. من هذه الحساب نحن على ما كان عليه النبي، نحن على دين التوحيد. لكن من جهة التفصيل، وأنك تذكر أن المشركين كان منهم من يعبد صالحي البشر كعباد المسيح وعباد عزير وعباد اللات الذي كان يلد السويق للحجيج، فتعلم أن هذا من الشرك. أو الذين كانوا يعبدون الشجر والحجر والشمس والقمر، فيتبين لك أن الشرك ليس عبادة الأصنام فقط كما يقول من يقول من الصوفية، ولكن كل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك. حينئذ تعلم أن كثيرا من الناس يقع في الشرك الأكبر من حيث يدري أو لا يدري. وأما مسألة القبور فهذه أظهر من أن تظهر، لأن الشرك أول ما دب على الأرض دب في ذلك، في قوم نوح صلى الله عليه وسلم لما غلوا في قوم صالحين في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وعكفوا على قبورهم ومثلوا لهم تماثيل وصوروا لهم صورا. هذا أمر ظاهر. فلما نأتي لأن نتكلم على أمر القبور وأمر الأضرحة وأمر المشاهد، هذا لا يحتاج إلى كثير كلام، أن هذا من صلب ومن صميم أمر هذا الدين، أن هذا هو الشرك الذي كان عليه المشركون وأن هذا يخالف دين النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه ابتدأ بالدعاء وذكر هذه الأنواع رحمه الله. قال: والدليل قوله تعالى، ذكرنا هذا مرارا أنه دائما يذكر المسألة والدليل سواء من القرآن أو السنة الثابتة الصحيحة، وعلى هذا يتربى المسلمون، لا أقول طلاب العلم فقط، المسلمون، أن الدين مبني على الأدلة الشرعية، وأن الدين لابد في كل مسألة فيه من دليلها، ولا يتعصب فيه لآراء الرجال كائنا ما كان الرجل، فلا متبوع بعد المتبوع صلى الله عليه وسلم، ولا معصوم بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فذكر الدليل على الدعاء الآية من سورة الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والمساجد في الآية على أحد معنيين عند أهل العلم، منهم من قال المساجد هاهنا المواضع المسجود فيها، يعني المساجد المبنية المعروفة كهذا المسجد، ومنهم من قال هي الأعضاء المسجود عليها، الأعضاء المسجود عليها وهي الأعراب السبعة التي أمرنا أن نصلي عليها. وكلا المعنيين صحيح، والمراد في الآية أن صرف العبادة لا يكون إلا لله جل وعلا، وهو المراد هاهنا. فإذا كان لا يصرف إلا لله فإن صرفه لغير الله شرك به سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وقوله شيئا سواء كان هذا الشيء واحدا فردا أو كان أشياء متعددة، يعني لا يشترط في أن يقع المرء في الشرك أن يأتي بصنوف الشرك أو أن يصرف العبادات كلها لغير الله، لو صرف شيئا واحدا لغير الله فقد أشرك. ولذلك قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك. والقاعدة أن النكرة في سياق الإثبات، في سياق الإثبات تدل على الإطلاق، بخلاف في سياق النفي والشرط والنهي تعم. فهنا مطلقة، أي شيء يصرف لغير الله ولو كان شيئا واحدا فقد أشرك صاحبه. فلو أن إنسانا دعا غير الله كالذي يدعو البدوي أو السيدة أو الحسين أو نحو ذلك، أو يدعو ملكا كجبرائيل، أو يدعو النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، أو استغاث به أو ذبح له أو نذر له، كفر وحبط عمله كائنا ما كان. لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقوله فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، هذه الإطلاقات من الإمام أو من غير من أهل العلم يأخذها من عندهم ضيق في العطن وضيق في الفكر، فيأخذون مثل هذا أن من وقع في الشرك كفر، من فعل ذلك فهو مشرك كافر، سواء كان الإطلاق في آية أو في حديث أو في نص عالم من العلماء أو إمام من الأئمة. وهؤلاء لا يفقهون الكلام، بل يأخذون بعض الكلام يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعض. فإن أهل العلم من أهل السنة بيّنوا مرارا وتكرارا، ومنهم شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من السلف والخلف من علماء السنة، أن كل حكم لا يتم حتى تجتمع شروطه وتنتفي موانعه. ففرق بين التعميم وبين التعيين، فرق بين التعميم وبين التعيين. فالحكم على المعين لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع. عندك قاعدة، هذه القاعدة كونية وشرعية، هذه القاعدة كونية وشرعية، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. أي حكم لا يتم إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا توفرت شروط وانتفت موانعه كان الحكم. طيب توفرت الشروط وكان هناك مانع، لا يكون الحكم. لم تتوفر الشروط لا يكون الحكم. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 صلى الله عليه وسلم، هذا حكم عام. طيب لو جئت أنا فأنزلت هذا الحكم على معين فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، هل أكون مصيبا؟ أنا مصيب في الحكم العام والاستدلال بالدليل، غير مصيب في التعيين إلا إذا توفر الشرط وانتفى المانع. الدليل أنه لما كان يؤتى بشارب الخمر فلعنوه قال لا تلعن. فإذا جمعت هذا مع ذلك هل هما يتعارضان؟ حاشا وكلا، وإنما هو تعليم لنا أن الحكم العام شيء والتعيين شيء آخر. هذه عض عليها بالنواجذ، عض عليها بناجذيك، والأمثلة على هذا كثيرة جدا جدا. فتبين كلام أهل العلم، هناك مواطن أطلق الحكم فيها، عمم الحكم فيها، ليس المراد أن كل من وقع منه ذلك وقع الحكم عليه. واضح؟ هذا موطن. الموطن الثاني أن علماء السنة سلفا وخلفا يجرون نصوص الوعيد على ظواهرها زجرا للسامعين، كما كان سفيان الثوري وأحمد يقولون أمروها كما جاء، ليس في نصوص الصفات وفقط وإنما في نصوص الوعيد، يقول لا تفسروها. لماذا؟ لأن تفسيرها يوهن من أثرها في القلوب، يضعف أثرها في القلوب. يعني عندما نخرج في كل خطبة وكل درس ونقول للناس، عوام الناس ممن لا يصلي أو يصلي قليلا، ونقول له تارك الصلاة ليس بكافر وهو كفر دون كفر وكذا وكذا، هذا يوهن الأمر، يقول إذن أنا لست بكافر. بخلاف لو قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر، ينزجر ويخاف لكن لو فسرتها له توهن من أثرها في قلبه. هذا الموضع من فقه الدعوة ألا تفسر له كما قال السلف. لكن لما اضطروا إلى التفسير مع الخوارج والمرجئة فسروا، فردوا على المرجئة القائلين بأن إيمان مرتكب الكبيرة كامل لا يضيره مع الإيمان معصية، قالوا كيف، وردوا عليه بالنصوص. ولما قال الخوارج أنه كفر ردوا عليهم بالنصوص وبينوا أن مرتكب الكبيرة ليس بكاف. إذن هناك موطن تفسر فيه هذا المقتضى للموقف وللحال، وهناك موطن تجري. فأنت عندما تتحدث مع العوام تزجرهم، ترهبهم، تخوفهم، تذكر لهم النصوص كما هي وتجريها على ظواهرها. يعني بعض إخواننا يخطئ فيما أرى، والعلم عند الله، إن في خطبة الجمعة ويخرج في هذه الأمور ويذكرها، ومعلوم أن الجمعة يأتيها من لا يصلي، يعني يأتيها من لا يصلي إلى الجمعة يعني. فأنت تأتي في هذه الأمور وتذكرها على هذا النسق وأنت غير محتاج للتفسير، بخلاف إذا اقتضى الحال أن تفسر، فتوهن هذا الأمر في قلوبهم. كلام واضح؟ فالشاهد أن هذا الموطن فيه أمران. الأمر الأول الفرق بين التعميم والتعيين. الأمر الثاني الفرق بين ما يقتضيه الحال من التفسير وما لا يقتضيه، فتجرى النصوص على ظواهرها. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: من الذي يثبت الشروط في الموالاه على المعين؟ طالب العلم المتمكن فيه؟ لا، ليس طالب العلم، والا وقع بذلك خلل عظيم. ليس طالب العلم، انما يترك هذا لاهل العلم. طلاب العلم عليهم ان يعلموا الناس، لا ان ينزلوا احكاما على الناس، يعلموا الناس ويتركون هذا الامر لغيرهم من أهل العلم، حتى لا تصير فتنة، حتى لا تصير فتنة. هذا عام في الوعيد كله، هذا عام في الوعيد كله. أي حكم، أنا قلت لك حتى الأحكام الكونية، هذا البناء له شروط وموانع حتى يقوم هذا المقام، فإذا انتفت شروطه اختلت أركانه سقط، توفرت قائم. وقس على ذلك حياة الناس وموتهم، إذا كانت أسباب الحياة لا زالت فهو حي، فإن أتى المانع بقتل وموت ومرض زال الموت. لذلك أهل العلم يقول هذه القاعدة مضطردة كونا وشرعا، الأحكام لا بد لها من شروط وانتفاء موانع. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: واعلم أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هو دعاء الطلب أي طلب الحاجات، وهو عبادة إذا كان من العبد لربه، لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة. ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من المخلوقين، إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة، كما سبق في قول القائل: يا فلان أطعمني. وأما دعاء العبادة فأن يتعبد به للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، وهذا لا يصح لغير الله، وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، وعليه يقع الوعيد في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. انتهى كلامه رحمه الله. فالدعاء نوعان كما قال الشيخ: دعاء مسألة وهذا الدعاء القولي، ودعاء عبادة وهو الدعاء الفعلي. أنت تصلي، تصوم، تزكي، هذا كله رجاء ما عند الله، تعلمون لسان الحال ولسان المقال. لسان المقال هو اللسان الجارحة ما تنطق به، لسان الحال ما يقتضي حالك، يعني لو نطق حالك لقال أنك ترجو كذا وكذا، فلو نطق حالك في صلاتك، في صيامك، في زكاتك، في حجك، في عمرتك، في صلتك لأرحامك، في اتباعك الجنائز، في عيادة المرضى، هذه هي ألسنة الحالات، لسان الحال ينطق. فكذلك دعاء العبادة، أنت تعبدت لله جل وعلا بهذا رجاء ما عنده من المثوبة وخوفا مما عنده من العقوبة، واضح؟ طيب، الشيخ رحمه الله فصل في مسألة دعاء المسألة، فإن الإنسان الحاضر القادر يسأل ويدعى. أنا الآن أقول أطعمني، وأنت حاضر وقادر، وهذا جائز، لكن لو كان غير حاضر كالميت هذا شرك، هذا شرك. طيب إن كان غير قادر هذا عبث، يعني أنت تسأل إنسان عن أمر هو غير قادر عليه، واضح؟ قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول. بعض الشيخ يفسرون بأنه في حياته وفي مماته، ما القول صحيح؟ كيف في مماته؟ يقولون يذهب إلى قبره ويقول يا رسول الله استغفر لي. النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا، أهل السنة يقولون هذا في حياته، هذا في حياته، لأن الذي في مقدوره أن يفعله أن يستغفر لك في حياته، أما بعد مماته فلا، أما بعد مماته فلا. وإنما الصوفية هم الذين يقولون بعد مماته فيسألونه، وقاسوا عليه غيره من الأولياء الصالحين سواء كانوا صالحين أو طالحين. الأزهر إما يجمع بين مذهب الأشاعرة في الاعتقاد ومذهب الصوفية في التعبد، وهذا لا يخفى على أحد، فكلاهما مذهب مذموم، وعليه من يتق الله عز وجل وأن يصلح ذلك وأن يرد الأمة في أي مذهب كان أو يكون إلى ما كان عليه النبي والصحابة، هم مسؤولون عن هذا، هم مسؤولون عن هذا. وبالأمس في الجمعة كان يصلي في البدوي الدكاترة وهؤلاء من الأزاهرة ويقولون كلاما كفريا صريحا، فإن بعضهم يجهر بأن البدوي والذي يحمي الوحوش في القفار، الأسماك في البحار، هذا الكلام، فماذا بقي للواحد القهار سبحانه وتعالى؟ نسأل الله السلامة والمعافاة. وهؤلاء يغررون بالعوام، إن العوام عندما يرون هذا الدكتور الذي يشار إليه بالبنان ويأتي في الإذاعات وفي الفضائيات وتأتي أنت فتتكلم بما تتكلم به، لا يسمع لك، إنما يسمع لها، هؤلاء مسؤولون عنها، صلى الله المعافاة. هذا أمر عظيم، صلى الله عز وجل أن يبصر ولاة أمورنا، سواء ولاة الأمور علما أو عملا، العلم العلماء، عمل أهل السياسة، أهل السياسة، أن يبصرهم بهذا الأمر وأن يصلحهم وأن يمكن يا أهل التوحيد في هذه البلاد، إن صلاح البلاد والعباد إنما هي بالتوحيد، إنما خراب البلاد والعباد بل الدنيا بالشرك والتنديد. ولذلك حينما لا يكون في الأرض من يقول الله الله تقوم القيامة. فأشهد أنه هنا فسر وفصل في دعاء المسألة، وهذا التفصيل لا يتأتى في دعاء العبادة، هذا التفصيل لا يتأتى في دعاء العبادة، لأن دعاء العبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال الإمام رحمه الله. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. طبعا مضى معنا قوله الدعاء مخ العبادة، وهذا حديث ضعيف خرجه الترمذي وضعفه الألباني. والثابت الصحيح الدعاء هو العبادة، وهذا أصح سندا وأصح معنى. أصح سندا هذا كما قال الإمام الألباني كما في الإرواء، وأصح معنى لأن مخ الشيء ليس هو الشيء كله، بخلاف الدعاء هو العبادة، كأنه حصر الدعاء في العبادة. فهنا المبتدأ والخبر معرف الطرفين، وجاء معه ضمير الفصل الذي يدل على الحصر والقصر. واضح؟ فهذا أبلغ في بيان المعنى، وهذا هو الحق. إنك إذا علمت أن الدعاء مسألة وعبادة، العبادة إما أنها باللسان مع القلب طبعا وليس اللسان وحده، أو بالجوارح مع القلب أيضا، وهذا هو الإيمان. الإيمان قول وعمل، قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، هذه هي العبادة. وهذا إما دعاء مسألة أو دعاء عبادة. إنك ما تأتي من قول أو فعل أو اعتقاد ترجو ما عند الله، هذه هي العبادة. ولذلك من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. وهنا الإمام أشار إلى أمر عظيم، وبعد ذكر الحديث قال والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فكأنه أشار إلى أن الحديث مأخوذ من الآية، فهذا من تفسير السنة للقرآن، هذا من تفسير السنة للقرآن. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهذا كثير جدا لمن استطاع أن يربط بين الحديث الذي هو مبين لمعنى الآية. أما الخوف فهو عمل قلبي، الخوف عمل قلبي، ومعناه التألم توقعا لوقوع مكروه، تألم القلب توقعا لوقوع مكروه. وهذا يكون في المستقبل، بخلاف الحزن هو عمل قلبي، وهو التألم على ما مضى من وقوع مكروه. ولذلك أهل الجنة ينفع عنهم الوصفين، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف مما هو آت ولا حزن على ما فات. والخوف نوعان محمود ومذموم، والخوف نوعان محمود ومذموم. فما كان من الله ولله وفي الله فهو المحمود. فما كان من الله، خوف من الله أو في الله أو لله فهو المحمود، وما كان من غيره أو لغيره أو في غيره فهو المذموم. وعليه فمن الخوف ما هو شرك وما هو محرم، وما هو عبادة وتوحيد. فالخوف من الله سبحانه والخوف من عقابه هذا عبادة وتوحيد، عمل قلبي. وأما خوف السر من غيره فهذا شرك، كما يخاف المريد من الشيخ أو الولي أن يسلبه إيمانه أو أن يضره في نفسه وأنه مطلع على خبيئة نفسه، يعتقدون هكذا. نعم، إذا كان خوفا عباديا وليس الخوف الطبعي الذي سيأتي معنا كما تخاف من الوحش أو من الأسد أو الثعبان، هذا خوف طبعي جبل ما في شيء، لكن أنه يخاف منهم خوف السر أنهم مطلعون على خبيئة نفسه، أنهم يملكون أمره، أنهم إن شاءوا نفعوها أو ضروه، هذا خوف السر، هذا خوف عبادي صرف لغير الله، فقد أشرك صاحبه. واضح؟ ولذلك بعضهم من خوفهم من الجن يقعون في هذا الشرك، وربما استغلهم الجن كما في أمر السحرة، فالجن يتحكم فيهم بعد ذلك فيقعون في الشرك الصراح. والبعض يخشى من الأولياء خوفا أعظم من الخوف من الله، ولذلك ذكروا أن في محكمة طنطا جاء بشاهد زور شك فيه القاضي في القضية، فقال: تقسم بالله على ما تقول؟ فأقسم ثلاثة: لا يبالي، عليكم السلام ورحمة الله. ولكن القاضي متوجس منهم، فقال: تقسم بالبدوي؟ فارتعد ولم يستطع أن يقسم. هذا لأنه في قلبه أجل وأعظم ويخاف منه. وقس على هذا كثير، نسأل الله السلامة والمعافاة، عليكم السلام ورحمة الله. فإذا عندنا الخوف المذموم، منه ما هو شرك ومنه ما هو حرام، فخوف السر شرك، والخوف من الخلق الذي يحمل على ترك الواجبات أو فعل المحرمات حرام. إنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ويخشى الناس، والله أحق أن يخشى، فحينئذ يسأله الله يوم القيامة: أما إني كنت أولى أن تخاف منه؟ أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أحق أن يخاف منه العبد. وهناك خوف جبلي طبعي كالخوف من الحية كما في قصة موسى الكليم صلى الله عليه وسلم، والخوف من الأسد ونحو ذلك، فهذا ليس داخل فيه. اللي دخل يصلي تحية المسجد، لم يصلي تحية المسجد يصلي. ثم قال الإمام رحمه الله: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء أيضا عمل قلبي، الرجاء عمل قلبي، وهو الرغبة والطمع في الحصول على شيء، وهو الرغبة في الحصول على شيء، وهو على ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع مذموم هو غرور. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، رجل يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، فهذا رجاء محمود. الثاني رجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها وراج مغفرة الله وعفوه وإحسانه وحلمه وكرمه، فهذا رجاء محمود. ووجه الحمد فيهما اقترانهما بالعمل. أما الثالث المذموم الذي هو غرور، هو رجل متماد في غيه، مسرف على نفسه، ثم يزعم أنه يرجو رحمة ربه، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب، كما قال ابن القيم في المدارج. وقال أيضا رحمه الله في نفس الموضع: والفرق بينه وبين التمني أن التمني يكون مع الكسل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا يسلك بصاحبه طريق الخير والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. انتهى كلامه رحمه الله. الرجاء يكون مع العمل، والتمني يكون مع الكسل، هذه الخلاصة. فمن نظر في رجائه فوجده مقرونا بعمل فليزدد، وإن وجده غير مقرون بعمل فعليه أن يتوب وأن يعمل. ولذلك الآية المذكورة هاهنا اقرأها: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. هل يعمل أي عمل؟ لا، فليعمل عملا صالحا صوابا على السنة، وهذا لا يكفي حتى يكون معه الإخلاص ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ولذلك قال الفضيل رحمه الله في هذه الآية أن العمل لا يقبل حتى يكون صوابا خالصا. قيل: ما الصواب؟ قال: موافقة السنة. قال: موافقة السنة. والخالص ما كان لله، أو كما قال رحمه الله. جزاك الله خير شيخ. قول أتمنى ذلك، إنما يقول الله أحد أنا فعل كذا وكذا، فيقول أتمنى ذلك أو أتمنى أن يحدث كذا وكذا وكذا، هل هذه القول؟ تكلم من جهة اللغة. نعم، هو يسأل عن معنى التمني، يسأل عن معنى التمني. والتمني في اللغة على المستقر عليه عند اللغويين أنه طلب المستحيل، طلب المستحيل أو المتعسر حدوثه، كنحو: ألا ليت الشباب يعود يوم، ألا ليت الشباب يعود يوم فأخبره بما صنع المشيب. فهذا تمن، لأن الشباب لا يعود. واضح؟ بخلاف الرجاء، بخلاف الرجاء فيكون في غير المستحيل وغير المتعسر حدوثه، ويأتي بلعل، بخلاف التمني يأتي بليته، هذا المستقر عليه. لكن في بعض النصوص تأتي مفردة التمني بمعنى الرجاء، فقول أنس: فكنا نتمنى أن يجيء الرجل البدوي فيسأله صلى الله عليه وسلم فيجيبه، ونحو ذلك مما جاء في بعض النصوص. فلأهل العلم من اللغويين في ذلك وجهين، فلأهل العلم من اللغويين في ذلك وجهان: الأول العمل على المستقر عليه، وتفسير بعض النصوص على سياقها وحالها الذي جاء فيه. يعني يقول التمني هو رجاء المستحيل، ولكن تفسيرها في هذا النص، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في هذا النص بمعنى الرجاء. البعض الآخر وهم قلة يجعلون أن التمني ليس معناه طلب المستحيل بإطلاق، ولكن الذي يقيد ذلك السياق، فحسب السياق في الحديث أو في الأثر أو في البيت الشعري أو نحو ذلك يفسرون المعنى. الذي يستفيد طالب العلم في ذلك أن عندما يعلم هذا المعنى يستطيع أن يفهم كل موطن على سياقه ولا يفهم على غير مراد المتكلم. واضح؟ فعندما يفهم هذا الكلام لا يفهم من أنس أنهم كانوا يتمنون مستحيلا ونحو ذلك. والله أعلم. هنا نص يتعلق بالخوف نذكره وإن كان مضى موضعه، وقول ابن القيم رحمه الله: ومن كيد عدو الله تعالى يعني إبليس إنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه، فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر. هذا من أعظم كيده بأهل الإيمان، وقد أخبر الله سبحانه عنه بهذا فقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والمعنى عند جميع المفسرين يخوفكم أولياءه، انتهى إغاثة الأفلام. هذا الذي مضى قلناه فيه الخوف المحرم لا الخوف الذي هو شرك، وهو أن يترك الإنسان أمر المعروف والنهي عن المنكر مع تمكنه، ويخشى قالة الناس أو ردة فعل الناس ونحو ذلك. قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل هو الاعتماد على الشيء، التوكل هو الاعتماد على الشيء، والتوكل على الله هو الاعتماد عليه سبحانه وتعالى كفاية في جلب المنافع ودفع المضار. وهو أيضا عمل قلبي، وهو من شروط الإيمان، كما قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد عند باب قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال: وفيه مسائل، أظن في المسألة الثالثة قال أن التوكل شرط من شروط الإيمان، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين، فجعل التوكل عليه شرطا في حصول الإيمان، وليس الشرط الذي هو خارج الماهية، ليس الشرط الذي هو خارج الماهية. وهذا أيضا من التفطن لكلام أهل العلم في كل موضع. يعني قدرا ذكرنا معنى التمني عند اللغويين، كذلك الشرط، الشرط له معنى لغوي وله معنى اصطلاحي، وهذا المعنى الاصطلاحي قد يختلف من فن إلى فن. أضرب لك مثالا: لو أن رجلا قال: من السنة عدم الخروج على الحاكم، هل يأتي إنسان فيقول: من السنة عن المستحب المندوب؟ لا، السنة هنا في الاعتقاد، في المنهج لها معناها، وفي أصول الفقه والفقه لها معناها، فيجري كل على مراده. فابن عبد الوهاب لما قال شرط في الإيمان ليس أنه خارج المهية، وإلا يكون هذا من التجهم، حاشاه رحمه الله. وكذلك لما نقول شروط لا إله إلا الله من العلم واليقين والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول، هذا كله في القلب، واضح، وهو من الإيمان ليس خارج الإيمان. فالشاهد أنه شرط في الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن صدق في إيمانه توكل على الله، ومن توكل على الله فهو حسبه أي كافيه. فمن صرف ذلك لغير الله فقد أشرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالقلب لا يتوكل إلا على من يرجوه. فمن رجا قوته أو عمله أو علمه أو حاله أو صديقه أو قرابته أو شيخه أو ملكه أو ماله غير ناظر إلى الله، كان فيه نوع توكل على ذلك السبب. وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك. قال شيخ الإسلام: فالقلب لا يتوكل إلا على من يرجوه. هناك من يتوكل على غير الله ويعلق قلبه بغير الله، ويعلق قلبه بالأسباب دون المسبب جل في علاه سبحانه وتعالى. ولذلك كثير من الناس يرجو ما في أيدي الناس أكثر من رجاء ما في أيدي الله سبحانه وتعالى. وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه، هذا أولا، خاب ظنه ولا يتحقق مراده لأنه توكل على ضعيف فقير. ثم قال: فإنه مشرك. بل هو حصل مبتغاه، ولا هو صان إيمانه وتوحيده. قال ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد له: التوكل نوعان، أحدهما توكل على الله في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية. هذا كلام رجل فقيه، لا يعني الفقيه الاصطلاحي، الفقه الاصطلاحي، وإنما فقيه في الدين. يقول: التوكل على الله نوعان، توكل نوعان، توكل على الله في جلب حوائج العبد وحظوظ الدنيوية أو دفع مكروهات ومصائب الدنيوية. حتى كثير من الناس يأتي بالعبادة لأجل حظوظ الدنيا، العبادة التي هي عبادة يأتي بها لأجل حظوظ الدنيا. ولذلك من فقه الإمام ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد أنه بوب بابا للرياء وبابا لمن عمل لأجل الدنيا. هل هناك فارق بين الاثنين؟ نعم. الذي عمل لأجل الدنيا هذا لم يرائي بعمله ولم يطلب سمعة بعمله، ولكن لم يرجو الدار الآخرة، ولكن لم يرجو الدار الآخرة. فانظر ها هنا يتوكل على الله في جلب حوائجه وحظوظه الدنيوية أو دفع المكروهات، ولا يخطر بباله الآخرة، ولا يخطر بباله أمر الآخرة. ولو تدبرت في حال الكثيرين وجدت على هذا النسق، فإن همه صحته، صحة أولاده، أمواله ونحو ذلك مما يتعلق بالدنيا. أين الآخرة؟ أين رجاء ما عند الله في الدار الآخرة؟ قال: والثاني التوكل على الله، التوكل عليه في حصول ما يحبه هو جل وعز ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني كفاه النوع الأول تمام الكفاية، وليس كذلك في الأول. يعني من توكل عليه جل وعز التوكل الثاني يعني فيما يحبه هو سبحانه ويرضاه كفاه الله أمر الدنيا كله، كفاه الله أمر الدنيا، بخلاف من يتوكل عليه في أمر حظوظه الدنيوية. فهذا قد يؤتى ما يرجوه وقد لا يؤتى، ثم في الآخرة نسأل الله السلامة والمعافاة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: واعلم أن التوكل أنواع. الأول التوكل على الله تعالى، وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه، وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به، وسبق دليله. الثاني توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة، فهذا شرك أكبر، أنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريا في الكون، ولا فرق بين أن يكون نبيا أو وليا أو طاغوتا عدوا لله تعالى. الثالث التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبة وانحطاط مرتبة المتوكل عنه، مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به الاعتماد عليه. أما لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله تعالى والذي قدر ذلك على يده، إن ذلك لا بأس به إذا كان المتوكل عليه أثر صحيح في حصوله. ونقف عند هذا. ففي النوع الثالث بيّن أن الاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى في حصول أمر المعاش ونحو ذلك والاعتماد عليه بحيث يرى علو رتبة المتوكل عليه وانحطاط رتبته هو، فهذا فيه نوع شرك، أو قال نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه من دون الله جل وعلا. أما لو اعتمد عليه على أنه سبب، أنه سبب يأخذ منه المعاش أو يأخذ منه مرتبه أو يقضي إليه حاجته، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، ولكن لا يقوى تعلق القلب بغير الله ولا يعتمد إلا على الله سبحانه وتعالى. الرابع التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في أمر تجوز فيه النيابة، فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. وهذا النوع بعض أهل العلم قال ليس من التوكل أصلا، لأن هذا من الوكالة، أن يوكل المرء غيره، كما في قصة أصحاب الكهف أنهم بعثوا واحدا منهم بورقهم، يعني بفضتهم بدراهمهم ليشتري لهم، ومعلوم أنه سيشتري للجميع، فهو موكل عنهم في ذلك لا أنه متوكل عليهم. فقد قال يعقوب لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، فوكلهم أناب عنه. ووكل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة عمالا وحفاظا، ووكل في إثبات الحدود وإقامتها، ووكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هديه في حجة الوداع أن يتصدق بجلودها وجلالها، الجلال ما تجلل به الدابة يكون على ظهرها، وأن ينحر ما بقي من المئة بعد أن نحر صلى الله عليه وسلم بيده 63، وكان هذا فيه إشارة إلى أن هذا عام موته، لأنه أتم في ذلك العام 63 صلى الله عليه وسلم، فنحر إلى 63 من الإبل، ثم أتم علي 100 صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عليه. قال: وأما الإجماع على جواز ذلك فمعلوم من حيث الجملة. وآخر ذلك أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المتوكل، كما في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما كما في الصحيحين. وقال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على رب الناس. هذا آخر البيان على ما قرأناه. ونقف عند قوله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع، قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، إلى آخر كلامه إن قدر الله ويسر. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.